الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فما زلنا مع شروط لا إله إلا الله. عرفنا بالأمس شرطين، وهما العلم أكون فاهما لمعناها. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله. واليقين أن تكون متيقنا من هذه الحقيقة، لا تشك فيها، لا تستري فيها، أن تكون راسخة في قلبك كالجبال. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، أن تكون قد قلت هذه الكلمة بإخلاص، يعني قلتها ابتغاء مرضاة الله، يعني أن يقول العبد لا طلبا لدنيا ولا هربا من سلطان لسلطان. فإن الإنسان لا بد أن يفعل أي عبادة خالصة لوجه الله، وأعظم عبادة هي قول لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مخلصون له في العبادة. اسمع هذه القصة واتبع لها جيدا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا أهدر دمع الناس بعد العلم هذا، فأنتم الخلقاء وعفى عن جميع المشركين، وقال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أناس معينين كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بحصار الكعبة. ليه؟ لأنهم آذوا الله ورسوله إيذاء كبيرا. وكان هؤلاء عكرمة بن أبي جهل. عكرمة لما علم أن دمه قد أهدر وأنه مطلوب فر وغتم البحر. ركز وعيش معايا القصة قلبك وصلى على النبي. وهنا هذا التلبيح وماله، وهذا البحر وتلاطم الأموال، وحدث شيء ذكره الذي علم سبحانه وتعالى وعز وجل. قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم هم في البر يشركون بالله، ثم هم في الرخاء يعبدون الاصنام ويدعون الاولياء والانداد من دون الله. فاذا ركبوا في الملك علموا انه لن ينجيهم مما هم فيه الا ان يدعوا الله. هنا لما تلاطمت الاموال وايقن الناس بالهلاك، قال ركبان السفينه: ايها الناس اعلموا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الاخلاص. انتوا الشرك، انتوا الاصنام، فانها لن تسمعكم. انسوا الاولياء والمقبورين، فانهم لا يشعرون بكم. انسوا الاضرحه والميتين، فانهم لا يستجيبون دعاءكم. الوحيد الذي يعلم بحالكم ويقدر على انجائكم في هذه اللحظات هو الله. ده مين يقول الكلام ده؟ ده مين يقول الكلام ده؟ راجل مشرك، راجل قائد السفينة، وبيقول للناس مشركين اعلموا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الاخلاص. هنا رجع عكرمة بن ابي جهل الى رشده وصواده، رجع الى عقله، رجع نفسه، وقال: والله لئن لم ينجيك البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر غيره. أنا ربان من إيه؟ أنا ربان عشان أنجوه. وإذا جاء لا أجد أمامي إلا الإخلاص، طب إذا كان مش هيجيني من البحر إلا الإخلاص، طب ما مش هيجيني في البر أيضا إلا الإخلاص. وعاهد الله لئن نجا من هذه المهلكة ليأتين محمدا صلى الله عليه وسلم ويدخلن فيه الإسلام. وجاء بعد ذلك ودخل في دين الإسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. يا إخواني، الإخلاص في كلمة التوحيد أن يقول الإنسان لا طاعة في دنيا ولا حب في مال ولا شهوة في الناس ولا هربا من سلطان لسلطان، لأن كثيرا من الناس يريدون أن يعصوا دماءهم وأموالهم. ونحن المسلمين أهو بنقول لا إله إلا الله، حد يقدر يكفرنا؟ وهم أكفر ما يكون، أكفر من اليهود والنصارى، لكن يقولونها ليعصوا بها دماءهم وأموالهم فقط. هذه قد تنفعهم في الدنيا لكنها أبدا لن تنفعهم يوم القيامة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هذا شروط خطيرة، شروط مهمة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مخلصا في قوله دخل الجنة. فإذا لم تتصف هذه الكلمة في قلبي بالإخلاص فقد فقد شرطا من شروطي، أو فقد شرط كفقد جميع الشروط. فلننتهي بهذا جديدا، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وننتقل الآن إلى كلمة. جزاكم الله خيرا.